ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. رفع السماء بلا عمد، وخلق الأرض على ماء جمد، وقلب الأيام والأزمان، رأيت الدهر منقلبا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور. فكم بنت الملوك لها قصور، فلم تبق الملوك ولا القصور. أيا من عاش في الدنيا طويلا، وأفنى العمر في قيل وقال. أبى الدنيا يقاد إليك عفوا، فإن مصير ذلك كله الزوال. ولا تركن إلى الدنيا كثيرا، وقم لله واجمع خير ذات. أترضى أن تكون رفيق قوم هم بزاد وأنت بغير ذات. وهدنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا كفؤ ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في أفعاله، لا شريك له في منهجه، لا شريك له في حكمه، لا شريك له في قانونه. فيا عجبا كيف يرقى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بأمر الله رب العالمين، كان من المفروض أن نعتذر اليوم للعذر الشديد بسبب قوة المرض وشدته. عافى الله كل مريض وشفاء، اللهم آمين، من أمة الموحدين. لكننا بأمر الله آثرنا أن نتكلم اليوم بناء على أمر الإخوة بأمر الله، ونحن خدم للجميع. ولما كان الموضوع المفروض أن نتكلم فيه اليوم تحت عنوان أبتاه بأي الخدين بدأ الدود، أقول صراحة إني لا أستطيع بصوتي ولا بمرضي هذا أن أخوض في الموضوع. لذلك غيرت غمار الموضوع وجعلته تحت عنوان سهام الليل. إنني جعلت الموضوع تحت عنوان سهام الليل حتى يكون خفيفا علي. وإنني سمعت أشرفة الأخوة الأفاضل الدعاء الذين تكلموا عن سهام الليل، حتى لا أكرر كلمة من خطبة أو أتفق مع واحد في كلمة فأكون قد ضيعت عليكم كثيرا من الوقت. وحينما نقول إننا سنتكلم عن سهام الليل، قلت إن للنهار سهام ولليل سهام. إن سهام النهار يستخدمها الجندي البارع وكذا الضابط البارع والقائد البارع في ميدان المعركة، فيرمي غرضا أمامه سواء كان الغرض هذا إنسان أم حيوان أم غير ذلك، فربما أصاب أو ربما أخطأ. لكن سهم الليل المقصود به الدعاء من المظلوم أو من الموحد حتى يرتفع الدعاء إلى الله فوق عرشه فوق سبع سماوات. قلت وإن سهام الليل لا تخطئ أبدا. ركز معي بداية فإنني لن أستطيع أن أرفع الصوت. قل إن سهام الليل لا تخطئ أبدا. وكأني أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة المظلوم ترفع فوق الغمام، فيقول الله لها بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أيضا دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجابا. اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات الى اخر الحديث. وايضا من رواية عبد الله بن سلام الموقوف عليه حينما قال ان الله لما خلق الخلق وقفوا على ارجلهم، وفي رواية استووا رفعوا رؤوسهم وقالوا يا رب مع من انت؟ قال مع المظلوم حتى يؤدى اليه حقه. اننا سنتكلم عن سهام الليل، وقلت بداية ان سهام الليل لا تعطى لكسول ولا لخذول ولا لانسان مهمل على الاطلاق ولا لانسان يؤذي جيرانه او يؤذي المسلمين ابدا. فهذه المرأة التي اثنوا عليها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هي تصلي هي تصوم هي كذا هي تقوم الليل، قال كيف هي مع جيرانها؟ قالوا تؤذي جيرانها، قال هي في النار مهما دعت او قامت الليل. نعم، لذلك فإن القاعدة لمن أراد أن يقوم الليل أن يتحلى بالقواعد الإسلامية وبالمنهج الإسلامي الصحيح حتى لا يضيع في خضم الباطل. اسمع معي الآن، إن الرجل من السلف الصالح كان إذا أراد أن يهذب المشاعر هذبهم بالتوحيد أولا ثم بالمعاملات فيما بينهم ثانيا. فهاهو أستاذ معلم اتى بطلاب العلم ذات يوم ورأى نجابة في طالب فقير، فاتى بهذا الطالب وبندمائه ثم اعطى لكل واحد منهم طيرا وقال له خذ هذا واذبحه في مكان لا يراك فيه احد. فذهب الجميع، منهم من اختبأ في بستان وذبح، ومنهم من اختبأ في دار وذبح، ومنهم من اختبأ خلف شجرة وذبح، ومنهم من وقف بين مضر وذبح، الا الطالب الفقير فانه اتى بطائره ولم يذبح. فقال لما لم تذبح يا هذا؟ قال والله ما من مكان ذهبت اليه الا وعلمت ان الله يراني فيه. نعم، ان هذه عقيدة التوحيد الحق. ثم بعد ذلك يهذب المشاعر والمعاملات فيما بين البشر. فهذا هو كما جاء في الروض، هذا هو الامام الحسن البصري. علم ان رجلا بحاجة فارسل جماعة الى ثابت البناني ثم قال لهم مروا ثابتا ان يأتي معكم واذهبوا في حاجة اخيكم هذا. فذهبوا الى ثابت البناني فقال لهم انا معتكف. فعادوا الى الحسن البصري وقالوا له انه يقول انه معتكف. فقال اذهبوا اليه وقولوا له يا اعمش الا تعلم ان مشيك في حاجة اخيك المسلم افضل من حجة بعد حجة بعد حجة. فذهبوا فادلغوه بذلك فمضى معهم وانقضت الحاجة. وآن لي الآن أن أدخل في موضوعي، وقبل أن أدخل فيه أيضا أقول إن الموحد الذي يرمي سهام الليل إلى السماء ليس هو الذي قالوا عنه يطير كفنه أو يتوقف كي يبني له مقام، أو هو الذي يتكلم عنه الناس بالشائعات وبالأخبار ويقال إن فلانا فعل أو طار فتلك من الأساطير وهي مرفوضة. واسمعوا معي موقفا يحكيه العوام بالنسبة لهذا الأمر، لا تضحكوا عليه باعتباره نكتة فهو لطيف أي نكتة أيضا، ولكني أردت من خلاله أن أوضح أن الفاجر وأن رجل المخدرات وأن المريض ربما صنع ما يصنعه هؤلاء من أهل الضلال. فهذا رجل كان يعمل في تجارة المخدرات، كان يعمل في تجارة المخدرات، وذات يوم دفن المخدرات في مكان ما حتى لا يراه المسؤولون، لكن المنية واتته فمات. حينئذ حملوا الجثمان على الخشبة وانطلقوا، فلما جاء امام المخدرات المدفونة وقف وتهدى، فقالوا ان رجل قد وقف هنا وكأنه يأمرنا ان نبني له ضريحا لانه من الصالحين. لكن اخر من اصدقائه كان يعرف الحكاية ويمشي في الجنازة، فجنى من النعش واخذ يذكر امضي بامر الله، لكنه تثبت فقال له كبت الحكومة دي، فانطلق فصار ولا حول ولا قوة الا بالله. الان بعد ان افقتم اسمعوا معي الان، ها نحن قد انتعشنا بامر الله فلنسمع العبارات ولنسمع العظام. سهام الليل قلت بامر الله رب العالمين ان احدا من يستطيع ان يكون من رجال الليل الذين يرمون السهام المطولة الشفيقة الرحيمة التي تقبل عند الله الا اذا توافرت فيه الشروط ان يكون من اهل العلم او ان يكون من اهل العبادة ان يكون مخلصا ان لا يخشى الا الله. فهذا رجل كما يقول صاحب روض من السلف يقول وفي بامام من ائمتنا عند السلطان في المغرب حملوا فيه وشاية فغضب السلطان وارتد غيظه وكذا الحاشية واقسموا بالله ان يذبحوه امام الكل واعلنوا في الناس جميعا ان يحضروا في ميدان عام حتى يروا المذبحة. وبالفعل اطلق الولاة الامور الى كل من كان على ظهر البقيعة حتى يحضر المذبحة. فلما علم الرجل الشيخ بذلك قال ان غضب النار استمع ولن يفقه هذا الا اللبيب. ان غضب النار اقوى واشد من غضب الناس. وان غضب النار تطفى بشق تمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة. وانا تغضب الناس باكثر من شق تمرة. لأتصدقن بنصف رغيف أملكه في بيتي. وخرج فتصدق. فلما أرسل الولاة إلى الناس أن يحضروا المذبحة انصرف الناس ولم يحضر واحد. صرف الله قلوبهم عن هذا الأمر. فلما رأى السلطان ذلك استحى ولم يقتل الرجل ثم قال عد إلى ذلك. فذهب إليه طلاب العلم فقالوا يا شيخنا كيف نجوت؟ قال اتقيت غضب الله بنصف رغيف ودعوت الله بالليل ان ينجيني من الطاغية فاستجاب الله فعودوا اليه. والان اسمع معي هذا الموقف الذي رواه صاحب كتاب المقابيح ايضا جاء في كتاب الكبائر لكن رواية الامام الذهبي في كتاب الكبائر فيها تقديم وتحيير وزيادة ونقصان. اسمع معي الامر جيدا حتى تعلم سهام الليل. واني اؤكد للجميع ان رجل المظلوم ولا اقصد التنفيذ ان الرجل المظلوم الذي لم يستطع ابدا ان يقهر ظالما ليقوم بالليل وليقل حسبي الله ونعم الوكيل وليكثر من الدعاء فانه ارتكن الى الله العلي القدير والله قادر على كل شيء. اسمع هذه الرواية كما جاءت بصيغتها في المصابيح ان امرأة بنت دارا بسيطة قلت لا تظن انها الموجودة في كتاب الكبائر بنت دارا بسيطة بجوار قصر رجل حاكم. ولكن الرجل حينما كان يأتيه الزوار الاكابر من مجرم القوم ومطرقيهم كانوا يتحدثون عن هذه الدار البسيطة التي بنيت بالطين واللبن فتأذى من ذلك ثم قال للمرأة ايتها المرأة بيعيني دارك بألف دينار. قالت لا والله لا ابيعك داري ابدا. قال ولما؟ قالت لان قبرك يفعل فيه المعاصي وترتكب فيه الاثام فينظر الله الى المكان نظرة غضب. اما وداري فاكثر فيها من ذكر الله الواحد الديان اناء الليل واطراف النهار فينظر اليها نظرة رضا حتى لا يقف علينا جميعا. الرجل تعزى لكنه لا يريد ان يهدم الدار واعلن الصبر المزعوم حتى يتكلم الناس ان الرجل بمثابة الديمقراطي الذي اطلق الحرية للجميع. لكن ابدا فان الحرية المزيفة لا تلبث ان تنجلي وقائعها. وان الصبر المقبول لا بد له من فيضان. مضى يوم تلو يوم تلو يوم وذهبت المرأة الى عملها في يوم شديد البرودة شديد المطر. فنظر هذا الحاكم من شرفته الى خدمه وقال نفذ صدري اهدموا هذه الدار. فهدموها فجاءت كي تأوي الى دارها فلم تجد الدار. فجلست حتى جن الليل عليها وهي تبكي ولم تفارق داغها. ثم قال الهي خفت عن هذا المكان وانت حاضر لا تغيب، انت ناصر المظلوم وانت المعين لكل ضعيف، وقد قهرني هذا بقوتك الذي منحته اياها. الهي خذ لي بحقي من هذا الظالم. جن الليل عليها وهي تبكي، فخرج الرجل حينما سمع صوت الدعاء انه لم ينم لانه يتاذى من الدعاء، فنزل يستهزئ بها ويضحك عليها، ثم قال لها ايتها المراه لم لم تنصرفي من هذا المكان؟ قالت والله لا انصرف من هذا المكان حتى يسخط الله عليك ويحسب بك وبقصرك في الارض. قال انت مرغومه ولن يرتفع دعاء وليست هناك اجابه. ما ان جاء الثلث الاخير من الليل والمراه تدعوه حتى خطف بالقصر وبالملك هذا في باطن الارض. فاصبح الناس في الصباح فراوا مكتوبا، هكذا كما يقول صاحب المصابيح، مكتوبا على جدار مهجوم: اتضحك بالدعاء وتدعيه وما يدريك ما صنع الدعاء. سهام الليل لا تخطئ ولكن لها امد وللامد انقضاء. انظر ركز اسمع ثانية: اتضحك بالدعاء وتزدريه وما يدريك ما صنع الدعاء. سهام الليل لا تخطئ ولكن لها امد وللامد انقضاء. عبرة وعظة. نعم. وتعال معي ثانيا: يا من انشغلت بالدنيا وملذت بها ولم تنشغل بقيام الليل لله الواحد الديان، يقال لك يا هذا تعال معنا اذكر الله كثيرا، يا هذا افتح كتاب الله في الليل حتى تجلي الابصار وتخشى عذاب الواحد القهار، يا هذا شن عن ساعديك وكن لله اناء الليل واطراف النهار. يقول لا، فان عندي من المصالح الكثير وعندي من الشركات الكثير، فلو انني غفلت لحظه لانهدم امري. اقول يا سبحان الله، والله ليس لك امري على الاطلاق وانك لا تدير، فالذي منحك القوه قادر على ان يطلبك كل اراده فتسال الناس بعد غنى. اسمع معي الان حتى نتعلم، بالله عليكم لا ينصرفن رجل بذهنه لحظه. واسمعوا معي هذا الموقف الذي جاء في الرصد 17 وفي المصابيح 92 94. ايه اللي جرى؟ رجل من السلف الصالح جن عليه الليل، قام ليلا، تذكر ان عنده عمل بالصباح، قال طوعا هل اقلل من قيامي لليل حتى انام واستريح حتى اقضي الامور بالصباح، ام اني اقوم الليل ويبارك الله لي في الوقت؟ فقام الليل، فجاء الصباح وكان يوم جمعة، اي كان الصباح يوم جمعة. ماذا فعل؟ ذهب بحماره الى حقله، اراد ان يسقي ارضه لان على ارضه النوبة، يعني الدور لفم الفلاحين المتعلمين، واحنا للجاهلية فلاحين، يعني ياخذ الحمار ويروح يسقي الارض ووزع الطحين بتاعه في المكنة، يبدا يجيبه من الطاحون اللي كانوا بيسموه زمان الطاحون، يقول على المكنة الان عايز يجيب، لان ما في البيت طعام والمرأة تحضر بعد الظهر. ركزوا عشان ده كلام عادي، شوف الموعظة والعبرة. بين هو في عقله اذ هرب حماره فشد، ضاع ونسي صاحبه، واتت نوبة الارض واذن المؤذن لصلاة الجمعة عشان الخطبة، قال ترى اصلي الجمعة ولو صليت الجمعة لفاتتني هذه الاعمال، ورضع حماري ولفقدت طحيني ولفقدت ارضي ايضا بورثها، ترى هل اعبد الله؟ ماذا افعل؟ فقال الاخرة خير من الاولى. دع الامر لله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ترى تقول لي يعني احنا قدام ملكه يا اخي، لو انت ملك الشركة كذا، ملك العقار ذا، كل واحد على يد ما ربنا عطيه، شوف اللي جاي. ثم ذهب فصلى الجمعة وانطلق الى داره، فطرق الباب فوجد الحمار ووجد امرأته تحدث في الدار كل شيء. فقال ماذا ترى؟ قالت لما ذهبت انت وبعد الاذان للجمعة سمعت طرقا على الباب، ففتحت الباب فرأيت الحمار يضرب الباب برأسه ففتحت له. قال الخط. قال اما الجار لنا في البيت فكان له هناك طحين في الطاحونة، فاراد ان يأتي بطحينه وقرت الجمعة فاخطأ وحمل طحيننا، فلما جاء الى داره عرفه فاتى به الينا ضيع الجمعة وخدم الموحد. واما الارض فقد رويت. قال كيف؟ قالت اما جارنا الذي يروي بجوارنا فقد علق الجاموس وتهى ونام، فلا زالت تعمل والماء يأتي حتى انفجر الماء من ارضه فاغرق ارضنا وملأها. فرفع يديه وبكى وقال الهي قضيت لك واحدة فقضيت لي ثلاثة فلك الحمد حتى ترضى. نعم اسمع معي عبد الله حتى نرقع الامور على وجه صحيح. من مصر كنا نسافر الى مصر الان ونرى هل بها من الاخيار. نعم كان بمصر ولا زال بها اخيار. يقول صاحب كتاب الروضة في الصفحة 84 الحلبي، شوف يقول ايه، شوف يا اخي، شوف يا اخي وحد الله ابو الخير خليك معايا فيكي كده وارتعش واسمع وتعلم دلقائك. شوف يقول ايه، كان هناك رجل يسمى عطية بن خلف، ده امام اسمه عطية بن خلف من القاهرة، رجل يسمى احفظوا الاسماء اهو عطية بن خلف، وكان يصلي بمسجد عمرو بن العاص، وكان سريا يتاجر في الصدر، كان من اقرى الاثرياء، لكن الله جبله على حب العطاء فكان يعطي المساكين بلا حضور حتى صار افقر الناس. وذات يوم ما وجد عنده قرطا ولا طعاما وصار لا يملك الا القميص الذي يقطر طوعته، فخرج كي يصلي العشاء الاخيره فطلعها في مسجد عمرو بن العاص وجد به حينما كان ينطلق من المسجد يدعو الله كثيرا ويذكره كثيرا، انه لا يفكر في طعام الغد على الاطلاق لانه علم ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. انطلق رجل يسبح فرأى امرأة ومعها ايتان، نحسبها مات زوجها، اي معها ستة من الايتان، وهي امرأة شريفة. قالت يا عطية ابن عوف سألت الناس جميعا فلم يعطني احد، حتى بيعتنى على الاطلاق، روى ان بعضهم راودني على فرجي عزيز من عشان يعطيه، وانا امرأة شريفة واشهد الله لو خرجت روحي من بدني ما كنت لاعطي الله، فاعطني مما اعطاك الله. رجل شوف ما يملك الا القلب، شوف يعمل ايه، شوف يا موحد يا سبحان الله ماذا جرى؟ قال ويحك يا عطية وضعت الان في امتحان، ماذا تعطيها الان وانت لا تملك شيئا، وحين رددتها ربما احتل فرجها احد المجرمين فتتحمل انت وضعها. قال يا امرأة اتبعيني الى داري، انظروا يا من تبخلون على بيوت الله، يا من تبخلون على اعطاء المساكين، يا من تنظرون الى كل مسكين ولا تتقدر قلوبكم على الاطلاق، يا من تنظرون الى الضعفاء، يا من تنظرون الى الفقراء، هكذا تقتل القلوب، وانظروا الى علام الغيوب فانه هو المعطي ولا عاطي الا الله. اتبعيني. اخذها الى الغار ثم دخل فاغلق على نفسه ثم خلع القميص الذي يستره وناولها من خلف الباب وقال اذهبي فبيعي هذا يا امر الله. فقالت في الدعوة البسك الله من حلل الجنة وما احوجك الى احد بعد الليلة. شفت الدعوة؟ البسك الله من حلل الجنة وما احوجك الى احد بعد الليلة. دعت له بالليل، انظر ماذا جرى، اغلق الباب على الليل بعد ان اتى بخرف ورغف السوء، ثم قال يا عقيل ابن خلف اذا اذن المؤذن لصلاة الصبح فكيف تخرج هكذا؟ والله اني اعطيت هذا ابتغاء مرضات الله وسيسترني الله. فصلى قيام الليل بعد اذ دعا الله فنام، فرأى في منامه ان القيامة قد قامت، وان احدى الحور العين التي ما تحمل ولا رأى مثلها قد اتته والبسته حللا في جسده ثم اطعمته، فقام قبل اذان المؤذن بدقائق فقال الهي اريتني ما عندك وشوقتني فاعطني، فان المرأة الشريفة دعت لي وقالت اللهم البسه من حلل الجنة ولا تحوجه الى احد بعد الليلة فلا تحوجني الى احد في الصباح، فسقط فمات فخرجت روحه الى داره. بالفعل محتاجة بعد الليلة، محتاج واستجيبت الدعوة سهام الليل لا تخطر ولكن لها امد وللامد القرار. شوف العكس بقى اللي صور سرح مجتمعنا به، العكس اللي صور متمثلة في المجتمع بين طبقة الاثرياء الذين لا يفقون الله طرفة عين. شوف ايه اللي حصل، هذه رواية من كتاب المصابيح ذكرها ايضا الامام الذهبي، لكنها عند الامام الذهبي بلفظ العلوية ثم بنقص في الرواية. شوف الرواية السليمة بتقول ايه، ان امرأة من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، اي من نسب فاطمة او علي او او او او الى اخره، هذه المرأة انجبت 7 اولاد مات بعلها، سكنت مدينة ضالح، ارادت ان تعمل الا ان احدا لم يمكنها من العمل على الاطلاق، فسافرت من ضرح باولادها الى مدينة سمرقند، وهناك وضعت اولادها بعد طلاع صلاة العشاء الاخيرة بعد صلاة العشاء في مسجد، وخرجت تسأل عن عمل لكن احدا لم يأذن لها، فسألت عن شريك البلد اي عن كبيرها الرجل الثري المسلم، فدلت عليه فذهبت اليه وقالت يا هذا اتق الله فينا واونا الليل واطعمنا في ذلك، فإن امرأة شريفة ومن نسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا ائتيني ببينة، انه لا يريد بينة حقيقية على الاطلاق، لكن الرجل يستحضر الظلمة فيها، لكن الرجل بخيل، نعم ان الرجل بخيل. قالت يا رب اني غريب عن هذا المكان فكيف اتيك بمن يشهد لي او ببينة؟ قال انصرفي عني ولا تريني وجهتي، فانصرف فلقيت رجلا مجوسي وهي لا تعلم انه مجوسي، قالت يا هذا إنا في ذلك وأطعمنا من خير الله الذي أطعمك هذه الليلة وطعمك في الصباح، قال على الوحد والسعة، ثم أخذها إلى داره وسن الليل وأخذ فيها تدعو الله تبارك وتعالى بعد إذ علمت أن رجل مجوسي، فاستيقظ تعالي رجل التمشف عمل إيه؟ ونام السري اللي هو المسلم العام المسلم اللي بين في البقاء مسلم، ونام السري وبعد أن نام وبعد جسمه راى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وبجواره قصر، قال يا رسول الله لمن هذا القصر؟ قال لموحد بالله رب العالمين. قال انا موحد يا رسول الله. قال ائتني بالبينة، اديني بينة. فموحد اني عرف اديني بينة، انا موحد يا رسول الله. قال ائتني ببينة فلقد اتتك المرأة المسكينة الشريفة وسألتك عن الايواء والطعمة فقلت لها ائتني ببينة، وانا الان اقول لك ائتني ببينة. فاستيقظ مرعوبا وبكت واخذ يسأل عن المرأة فعلم انها عند المجوسي، فجرى الى بيت المجوسي وقال له ايها الرجل خذ 1000 دينار واعطني المرأة واولادها. قال لا والله لا ابيع قصرا بين يدي رسول الله ب1000 دينار. ب1000 دينار. قال ومن اعلمك؟ قال رأيت الذي رأيت، والله ما ان اخذت المرأة الى داري واخذت اطعمها حتى جن الليل علي ومن، فبينا هي تجر اذا سمعت صوتها فايقظت وهي وقمنا جميعا وجلسنا امامها فاخذت تحكي لنا عن دين الاسلام، فما برئنا الليلة حتى شهدنا جميعا ان لا اله الا الله. نعم هذا موقف وهذا موقف، دعاء الليل سهام الليل لا تخطئ ولكن لها امد وللامد انقضاء. واسمع معي الخاتمة في الخطبة الاولى هذه وهي صعب لها مقدمة بامر الله رب العالمين. اقول لا يجب علينا ان نتشبع بابناء القردة والخنازير ولا يجب علينا ان نتشبع بتماثرتهم على الاطلاق ولا ان نطلق العنان الى النساء ثم ندع الامور على جبلتها. لا، ان رجل العاقل هو الذي يزن الامور في كل الاحوال، في احوال فرحه وفي احوال طرحه، في احوال سعادته في احوال احزانه. ان الرجل الحقيقي او الموحد الحقيقي هو الذي يتبع منهج الله تبارك وتعالى بان يوحد الله باخلاص وبان يمضي على المنهج لا يخالف فيه صغيره ولا كبيره، لا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه. ان الرجل الحقيقي هو الذي لا يستمع الى مشورة النساء فقط ويتعني به جيوش اذا استمع الى كلام النساء اللاتي لا يتقين الله رب العالمين.